سورة محمد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أولا، هذه الآية في مشروعية القتال وأحكام القتال، يعني هذه الآية تدل على الأمر بالجهاد في سبيل الله والأمر بقتال أعداء الدين، ثم بذلك شيء من أحكامه. وفي قول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا فيه دلال على إظهار عزة المؤمن وعزة المسلمين وإظهار هيبة الإسلام أمام أعدائه. تكلمت الآية بعد ذلك حتى في قول تعالى: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموا فشدوا الوثاق فإما منن بداء إما منن بعد وإما فداء، مشروعية الأسارة وأحكام يعني الأسارة الأسير في الحرب، إذا لم يكن هناك، يعني إذا لم يحصل أن قتل لكنه أسر في الحرب، فما حكم هذا الأسير؟ قال: أحكام الأسير، قال يعني يكون بين أمرين: إما أن يمن عليه ويترك ويخلى سبيله، وإما أن يطلب منه أن يفدي نفسه فيخلص نفسه بالفدية حتى تضع الحرب أوزارها. يعني هذا الحكم قائم والجهاد قائم في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله قائم حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يكون هناك قتال، معنى حتى يظهر الدين ويعلو دين الله عز وجل على سائر الأديان، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله.